الانتشار. هنا القاهرة، وصباح الخير لكل مستمعي هنا القاهرة. صباح جميل، صباح شتوي ولكنه مشرق من القاهرة. دعوني بداية أحيي فريق عمل هذا الصباح، ميادة الفشاوي زميلتي بالاستوديو، على هندسة الهواء أمان هلال، المحرر أحمد دياب، والمخرج كريم فرج. مين المزيكا دي؟ لا دي مزيكة بصمة، دي مزيكة علي إسماعيل، ما حدش يقدر ما يعرفش مزيكة علي إسماعيل. وأنا الحقيقة هذا الصباح عندما يعني صحوت على شمسنا الدافئة، يعني احنا في مصر يعني قبل ما نطلع على الهواء كانت الزميلة مقدمة البرنامج اللي سبقنا كان بتكلم عن جهود مصر من أجل السلام، ومن يعمل من أجل السلام لابد أن يكون قلبه، وأنا زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت أنه من يعمل من أجل السلام لابد أن يكون قلبه دافئا، والقلب الدافئ قلب عادل، قلب ليس باردا، قلب ليس مستعليا، قلب الجميع كمان، قلب ليس قاتلا، قلب ليس مغربا، ليس مخربا، وإنما على فكرة مغربا دي برضو جديدة، مغربا جديدة لا جديدة، لأن التغريب برضو التغريب، لا بعض الناس يقول لك ده فلان ذهب إلى التغريب يمكن يستمد ثقافته من الغرب، وكان في حركة في بداية القرن 19 في مصر بيسموها حركة التغريب، إنه في كثير من المثقفين المصريين فكلمة التغريب دي حسيتها جاية من كلمة الغربة، الغربة يعني الواحد إنه القلب الدافئ بيحب الناس، ما بيحبش الغربة أو يكون وحيد. لا، القلب الدافئ كمان لا يريد أن يكون وحيدا ويعمل مع الجميع. أيوة. يعني مصر تعمل منذ بداية الكارثة، أنا بسميها الكارثة التوحش، الهمجية، العدوان، قولي ما شئت في وصف ما يحدث في غزة، ولكن هذا القلب الدافئ النابض يواصل العمل كما يواصل الحب لهذا الوطن. والقلب الدافئ المصري المتأثر بشمس مصر، شمس مصر الخالدة الأصيلة الدافئة، وعشان كده احنا بدأنا بهذه الموسيقى. شوف الموسيقى دي، حلاوة شمسنا، حلاوة شمسنا، الثلاثي المرح، ومين كاتب الكلمات؟ مأمون الشناوي، احد فرسان كتابة الأغنية باللهجة المصرية. ومأمون الشناوي على فكرة بدأ حياته يكتب بالعربية، ولكن باللغة العربية الفصحى، وطبعا شقيقه الأكبر مين؟ كامل الشناوي. وبعدين التقى مأمون الشناوي ببيرم التونسي وجلس يتحدث مع بيرم التونسي، وبعدين في الآخر قال له أنا اسمي مأمون الشناوي. قال له يا راجل وجعت دماغي، ما تقول إنك أخو كامل من ساعة ما عدت. فقال له أصل كامل يعني يكتب أشعار باللغة العربية، وأمير الشعراء أحمد شوقي يعني بيكلفه بإلقاء شعره، كان أحمد شوقي يختار لإلقاء شعره في المناسبات كامل الشناوي. كامل الشناوي كان شابا فصيحا صاحب صوت جهوري، لكن مأمون كان يكتب منذ أن جلس مع بيرم التونسي وهو يكتب الأشعار بالعامية. ومأمون الشناوي طبعا كتب لكل أو معظم المطربين، بدءا من محمد عبد الوهاب ومرورا بأم كلثوم، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، بالعامية. بالعامية. يعني وله أغنية شهيرة لحنها له وليد حمدي، أغنية غاية في الجمال اسمها بعيد عنك حياتي عذاب. الله. يعني مأموني. وكتب طبعا أظن مرت الأيام محمد عبد الوهاب غنت أم كلثوم، لكن أنا هركز على العامية الجميلة طبعا الرقية. لا طبعا احنا احنا احنا نملك فرسان العامية الذين كانوا يكتبون العامية وكأنك يعني تقرئين لغة عربية بليغة فصيحة مليئة هنسمع حلاوة شمسنا. بس قبل ما نسمع حلاوة شمسنا لابد ان احنا انت كنت بتفكريني بدخل الشتاء قفل الجبان على البيوت، صلاح جاهين، صلاح جاهين جعل شعاع الشمس خيط عنكبوت. الله. شوفي بقى جمال العامية برضو مع واحد من الفرسان صلاح جاهين، وحاجات كتير بتموت في ليل الشتاء، لكن حاجات اكتر ترفض تموت. ايه بقى الحاجات اللي اكتر نعرفها بعد الفاصل؟ نعرفها بعد الغنوة بعد حلاوة شمسنا. الجو عندنا ربيع طول السنة، سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضة، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة، دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. خفة ظلنا، شوفي خفة ظلنا، حلاوة شمسنا وخفة ظلنا. شفت اللغة العامية قريبة؟ خفيف الظل، يعني بنقول بالعربية خفيف الظل، يعني احنا حلاوة الشمس وخفة الظل واحنا ربيع طول السنة. طبعا ربيع طول السنة. انت سألتيني بتقولي ايه الحاجات بقى اللي مش بتفيد في الشتاء؟ يعني عم صلاح جهين قالنا ايه؟ حاجات كتير بترفض، بترفض تموت، حاجات مصرية بحتة، حاجات مصرية بحتة. يعني الأسرة المصرية لمت الأسرة المصرية في الشتاء. جميلة. ويعملوا بقى يعني الأطعمة المصرية الجميلة زي البطاطا، تمام، المدفي، وإيه تاني؟ لا، والطعمية المصرية اللي بتبقى يعني الصبح. طبعا طبعا. والحب على الطريقة المصرية، ان الناس كلها يعني ونس ودفى طبعا ولمة العيلة. والصبح الولاد الصغيرين اللي مصممين يروحوا المدرسة اللي مش مصممين يروحوا المدرسة لا احنا اللي مصممين يوديهم المدرسة. في ولاد كده تلاقيهم وانت ماشية الصبح بدري تلاقيهم يا عيني واقفين مستنيين الباص اتوبيس المدرسة. ده برضو يعني على الطريقة المصرية، يعني نزل الساعة، وبعضهم بينزل بدري مبكرا، يعني بعضهم بينزل الساعة 6 الصبح. فده برضو على الطريقة المصرية يعني. ودفع بقى الأم المصرية اللي بتصر إن ابنها يأكل الصبح ويشرب كوباية اللبن الدافي. أحد الشعراء أصدقائي الله يرحمه كان بالليل يدخل حجرات أبنائه عشان يتشمم هم دافيانين في سرائرهم الله يرحمه. يعني حنان. يعني كان يقول لي أنا بتشمم هم دافيانين ولا برجلين. دي على الطريقة المصرية، يعني ده الحاجات اللي ده الأسرة أو لم العيلة اللي بيقول إنها يعني بترفض تموت. صحيح دخل الشتاء وقفل البيبان على البيوت، لكن لم يغلق باب الحنو، لم يغلق باب المحبة، لم يغلق باب الشعور بالآخرين، تكافل اجتماعي كمان. يعني وخاصة في الريف المصري. يعني أنا فاكر أنه في الريف المصري كان في الشتاء الناس الأسر المصرية المقتدرة، يعني المستورة الميسورة الميسورة، طبق العدس ده في الشتاء يوزع على بقية الجيران. الله. طبق العدس بيدفي جدا، بيدفي طبعا طبعا. فكل دي حاجات بترفض تموت. واهلا بيه في الشتاء، لان الشتاء بتاعنا برضو دافئ وقلوبنا ما زالت دافئه. احنا بنحمد ربنا على نعمه الشمس في الشتاء في مصر، لانه في بعض البلدان البارده جدا اللي بتغيب عنها الشمس في الشتاء. بيحصل بقى ايه؟ عشان كده بخفه ظلنا مرتبطه بالشمس على فكره، يعني يا استاذ عبد الرحمن، لانه اكتشفوا علماء النفس انه مع وجود الشمس بيحصل طاقات ايجابيه، بيحصل نشاط، بيحصل حركه. فبالتالي ده بينعكس على النفس انه ما بيبقاش كئيب، لانه مع غيوب الشمس وغروبها بيحصل نوع من الكآبة في الشتاء. وبينصحوا دايما انه نتناول في البلدان الباردة يتناولوا المشروبات او المأكولات اللي بتعلي هرمونات السعادة طبعا. او يروحوا لبلدان فيها شمس زي عندنا في مصر. دهب. انت فكرتيني بانه جزء من اجزاء السعادة وجودة الحياة المناخ طبعا. يعني تخيلي انت دولة فيها نهر كنهر النيل، وفيها شمس دافئة كشمس نهر النيل، وفيها شعب يسعى دائما إلى العمران وإلى البناء ويعيش على ضفاف النيل دون تلويث لمياه النيل، دون إهدار لمياه النيل. فهذا الشعب لابد أن يظل يعني خالدا على ضفاف هذا النيل. ويعني أنا أعتقد أنه ما ذكره المصر القديم من أنه المصري سيسأل فيقول أنا لم ألوث ماء النيل، أنا حافظت على ماء النيل. فإحنا الحقيقة يعني هسمعك غنوة كمان، غنوة أنا شخصيا كنت لما بزعها لما كانت هذه الأغنية منتجة حديثا في الإذاعة المصرية، أغنية مليئة بالجمال وتتغزل في، طبعا في أغنيات كثيرة تغزلت في مياه النيل، يعني قصيدة النيل اللي بتغنيها أم كلثوم من أشعار الأمير الشعراء أحمد شوقي، قصيدة النيل يعني محمد عبد الوهاب، النيل نجاشي حلو واسمر برضو، عبد الحليم حافظ كان غنى متغزل في النيل. لكن الغنوة اللي هسمعها لك دي غنوة تجمع بين الحس الشعبي والأداء الشعبي والكلام الشعبي. أبدر حلاوتك يا نيل. شاغل عينيا بالصبح والمغربية، مشيت على الوادي تخطر تزرع وتحصد وتبدر حلاوتك يا نيل. الله، مصري عندما يكتب ويتفاصح ويتغزل في نهر من أنهار الجنة كما وصف دائما النيل. يا نيل يا شاغل عينيا بالصبح والمغربية وفي كل الأوقات، النيل شاغل عينينا، النيل فرحتنا، النيل نيلنا ونهرنا العظيم. الحقيقة وأبناء النيل يعني دائما مبدعون، ودائما نتذكر أبناء النيل ونزور البيوت، بيوت الحبايب اللي مبنية على ضفاف النيل. معايا طبعا الكاتبة الصحفية الأستاذ زينب عبد الله. صباح الخير يا زينب. صباح النور. صباح النور. اتأخرنا عليك شوية لأنه كنا بنذيع غنوة جميلة قوي اسمها أبدر حلاوتك يا نيل. طبعا استمتعت بالاغنيه يعني النيل وجمال النيل وابناء النيل وفنان النيل وفنان النيل. الله، يعني الحقيقه النهارده لما نتكلم عن واحده من بنات النيل، واحده من بنات النيل اللي انت زرتي بيوتهم وحورتيهم، والحقيقه كل المصريين عندما يشاهدون او يستمعون الى كريمه مختار الحقيقه بيستمتعوا باداء بنت النيل الأم الطيبة طبعاً. اللي الفنانة الكبيرة كريمة مختار يعني اللي بتمر ذكرى رحيلها 12 يناير 2017. يعني هذه السيدة اللي ما كانتش مجرد فنانة دي كانت أم في كل نعم. حد بيشوفها يشعر أنها أمه ويشعر أنها أنه كلمها وأنه يعرفها وأنها من أسرته وهي كانت بهذه البساطة والجمال وتدخل يعني. إلى البيوت المصرية ليست كضيفة وإنما كواحدة من الأسرة المصرية كأم مصرية يعني لا لا لا ما فيش غربة بينها وبين يعني في بعض إحنا دايما على فكرة يا زينب عايز أقولك إنه في التاريخ الفني المصري قدمنا الأمهات يعني فردوس محمد ثم أمينة رزق ثم طبعاً عندنا كريمة مختار وبرضو الفنانة هدى سلطان قامت في بعض الأوقات بدور الأم، لكن تظل كريمة مختار القريبة جداً إلى القلوب وإلى إلى الأسرة المصرية. ليه؟ تفتكري ليه؟ يعني انت هي كانت سيدة بسيطة وحنونة وكانت يعني تدخل القلب. السيدة كريمة مختار اللي استطاعت أن تبكي المصريين وتضحكهم يعني مشهد بروفة موتها يعني أنا بعتبره بروفة الموتها. المشهد الأيقوني اللي تعمل في وفاة ماما نونة في مسلسل حمادة عزو يعني الوطن العربي وكل المصريين بكوا وكانت مؤثرة بشكل وفاتها كانت مؤثرة بشكل بسيط جدا يعني بشكل كبير جدا والناس كل المصريين شعروا كأن حد من بينهم رغم ان كان دور يعني كان دور ما كانش وفاته لدرجة ان انا وانا بسألها في الحوار عن الدور ده قالت لي تفتكري هم المصريين بكوا عشان حزنا على ماما نونة ولا خوفا على كريمة مختار يعني الله. حبا ان كريمة يعني الاثنين الاثنين والله طبعا لان هي كانت بهذا الشكل يعني كانت في حياتها الطبيعية بهذا الشكل الجميل اللي كنا بنشوفه على الشاشة الام البسيطة الجميلة اللي طول الوقت يعني عفوية وطيبة وحنونة فكانت الفنانة كريمة مختار لم تكن يعني وجه سينمائي او وجه تلفزيوني فقط لكنها يعني استشبعت بها كل الوسائل التواصل كل وسائل الاعلام يعني الاذاعه هي كانت صوت اذاعي وبدات على فكره عايز افكر نفسي وافكرك بانه انا تعرفت على كريمه مختار من مسلسل اذاعي اسمه رحله الليل. المسلسل ده كان بطوله فاخر فاخر محمد رضا صلاح سرحان كريمه مختار كنت طفلا صغيرا وقتها تاليف المبدع عبد الرحمن فهمي احد كتاب الدراما الاذاعيه العتاوله يعني وكان اخراج مصطفى ابو حطب رحله الليل وكنت اول ما اسمع المسلسل يعني صوت وكان صوتها وقتها صوتها مميز مميز جدا ورقيق وشاعري وكان معظم حلقات المسلسل بتدور في قطار قادم من الصعيد وذاهب الى القاهره وبعدين ايضا من الاعمال اللي عملتها في الاذاعه برضو العسل المر. عملت كتير من الاعمال لدرجه ان هي كانت بدايتها في الاذاعه يعني الإذاعة. كانت يعني احنا لو اتكلمنا عن بدايه ماما كريمه يعني كنا بنسميها دايما ماما كريمه او ماما نوره كانت بدايتها في الاذاعه لان هي كانت بتنتمي لاسره والدها الاستاذ الاستاذ محمد البدري ده كان موظف في شركه ماركوني لكن اسرتها كانت بتعارض بشده هي كان عندها ميول فنيه هي بنت بين وسط خمس بنات وولد كانت اسرتها ليها جذور يعني كانوا هم ساكنين في الروضه اللي هي فضلت محتفظه وعايشه في الروضه دي لحد يعني وفاتها بتمثل قطعه من قلبها يعني كانت بتحب المكان ده جدا وكانت في وسط الاسره دي لكن جذورهم لاسيوط يعني فكانت الاسره متشدده في ان لا بناتها يعني في وقت من الاوقات كانت تمثيل يعني الناس لا تقبل ان ان ان بناتهم يشتغلوا في التمثيل فاسرتها عرضت جدا وهي كان عندها ميول يعني كانت بتعزف بيانو وهي صغيره وكان عندها ميول فنيه وبتتكلم في التمثيل فهم قالوا لها انت مساله التمثيل مش هيحصل يعني فهي بعد محايلات دخلت معهد التمثيل ووسطت الاستاذ الكبير زكي طليمات اللي كان وقتها كان استاذها ان هي حتى تدخل في الاذاعه يعني تبتدي تتكلم قالت لهم طب مش هطلع في التلفزيون مش فيعني سمحوا انها تدخل الاذاعه كان بوابتها بابا شارو ايوه وكانت فبدات مع بابا شارو كان صوتها مميز جدا بابا شارو اللي اختار لها الاسم يعني حتى لان الاسره كانت حاسه ان الاسم هي اسمها عطيات محمد البدري ولدت في 16 يناير 34 لكن هي عشان يعني خوفا من ان يتقال اسمها الحقيقي فبابا شارو اختار لها اسم كريمه مختار وابتدت الصوت الاذاعي ده يظهر والناس تحب الصوت ده جدا لدرجه ان في 3 يونيو 58 وصفتها مجله الكواكب بانها صاحبه اجمل صوت اذاعي وفي يونيو 62 وصفتها برضه صاحبه الثاني ان في مجله اخر الساعه انها سيده الاذاعه الاولى من كتر ما كان ده كل ده قبل ما تظهر يعني على التلفزيون رغم انه كان في الوقت ده مثلا لك ان تتخيلي كان في الوقت ده مين في الاذاعه زوزو نبيل وهي صاحبه صوت اذاعي رخيم وجميل وعايده عبد الجواد وكانت سميحه ايوب وكان يعني الاذاعه لكن كان الصوت مميز وحلو يعني كان مميز جدا الفكره اللي هي دخلت بيها او ابتدت تظهر بيها على الشاشه لولا زواجها من المخرج الكبير نور الدمرداش ما كانتش يعني ما كانتش هتطلع على الاذاعه يعني هي اتخطبت كانت لما دخلت معهد التمثيل وهي في سنه اولى اتعرفت على الاستاذ نور الدمرداش المخرج الكبير وهو طبعا كان فنان ومخرج يعني عظيم من عظمائنا برضو اللي ممكن نتكلم عنه في حلقه اخرى فتعرفت عليه وخطبها وبعدين الأسرة كمان ما خطبتهاش عشان ميوله فنية أو هو كان بينتمي للفن لا هو يعني اتخطبت له أنه هو كان وقتها كان يعني كان بيشتغل في شركة طيران ومدرس إنجليزي وعنده مكتب محاسبة فلهذه الحيثيات يعني مش لأنه فنان يعني مش لأنه فنان خالص بس أنا يعني أنت أشرت إلى أسرتها الفنية الفنان الكبير المبدع محمد توفيق كان أختها الكبرى يعني وأختها الإذاعية أختها السيدة عواطف البدري فمن هنا يعني بدأت وكان في تعهد هي اتخطبت على فكرة كانت اتخطبت يعني ايه اتقدم لها ناس كتير جدا بس هي كانت حاسة ان هو معاهم مش هي يعني فكرة انها تمثل دي كانت برضو بتراودها فكانت هتبقى الفكرة مرفوضة ولما يعني تزوجت من الاستاذ نور الشريف كان في يعني شبه يعني اسرتها قال له اوعى ان هي نور الدمرداش نور الدمرداش اوعى انها تمثل يعني هم ما كانوش عايزين فكرة التمثيل خالص لحد ما هي بعد ما تزوجته كده وظهرت مع الاستاذ محمد توفيق في مسرحيه يعني وابتدت الاسره ايه يعني لا الاسره بتزمزق وتزعل وبعد كده دخلت على السينما فعملت شاركت في احد الافلام اللي هو صوت فيلم عن الحريه يعني عن الحريه فيلم نضالي فيلم فيلم جميل جدا يعني. فمن هنا بدات التمثيل والقصه قطعتها في فتره من الفترات يعني. قالت لي يعني القصه قطعتني لحد ما شافوا ان هي ان ادوارها مختلفه وادوارها محترمه وادوارها يعني يعني دول سيداتنا الاوائل فناناتنا الاوائل استطاعوا يعني فعلا خاضوا معارك او خاضوا تجارب مريره في ان مع اسرهم عشان يقنعوهم ان الفن ده مش حاجه يعني تستطيع ان تقدم زي اي مهنه تستطيع ان تقدم فيها الشيء الراقي او الشيء الاخر يعني اللي ممكن. فهي اسرتها من هنا ابتدت تشوف ان هي لا مفيش اي يعني بالعكس ده هي الناس كانت بتحبها والناس ابتدت يعني تحترم الفن وتحترم الممثله اللي هي بتقدم ادوار محترمه وبتحبها وبتظهر صوره جيده للفنان وللفن المصري. ومن هنا بدات رحلتها مع الفن وكان طبعا ليها ادوار اذاعيه كتيره جدا يعني هي بدات مشوارها في الاذاعه فقدمت برامج وقدمت مسلسلات كتيره جدا دراميه وبعد كده دخلت في السينما وفي التلفزيون وكان بدايه بقى ارتباطها بأدوار الأم مسلسل الجنة العذراء ده عملته فكان بتعمل ما كانتش كانت حتى يمكن لسه ما يعني ما انجبتش وكانتش أم كانت لسه شابة يعني فكانت عاملة دور فتاة كده تزوجت وانجبت طفل وكده والناس تعاطفت معاها وحبتها ومن هنا يعني مسك فيها دور الأم من كتر نجاحها في هذا الدور اللي خدت عنه جايزة الممثلين المخرجين ابتدوا يستعينوا بيها في كثير من أدوار الأم فأدت بقى عدد كبير جدا من أدوار الأم اللي هي كانت شايفاها أدوار جميلة وكانت هي شايفة بتقول أنا يعني أنا لما كلمتها قالت لي ما فيش حد ده مش يعني اللي بيقولوا حصروني في دور الأم ده ما كانش حصار لأن كل دور قدمته كان دور مختلف كانت أم مختلفة كانت قصة مختلفة يعني تشوفها في الحفيد وتشوفها في مثلا المسرحية العيال كبرت وتشوفها في ماما نونة وتشوفها والمسلسلات اللي مثلتها مع فريد شوي يعني طبعا صابر يا عم صابر والبخيل وانا الله وكتير من ويا رب ولد وحاجات كتيره جدا من يعني كانوا عملوا ثنائي فني جميل جدا كانت الناس بتحب تشوفه مع الفنان فريد شوقي فكانت ادوارها ادوار الام دي يعني كانت ادوار جميله جدا واستطاع الناس تصدقها لدرجه ان هي ما قبلوش ان الفنانه كريمه مختار اللي بيحبوها دي تعمل دور شر فهي بتقول لي يعني يمكن الدور الوحيد اللي حست ان الناس ما حبتوش وما كررتوش تاني عشان قدمت فيه دور شر كانت بتعمل دور في مسلسل القاهره والناس وبتعمل فيه دور بنت طول الوقت بتدعي الفضيله وفي الاخر الناس بتكتشف ان هي حقيقتها حاجه اخرى فقالت لي الناس انتقدين ما حبونيش فانا ما كررتش التجربه وهم لانه شافوا في هذه السيده هذا الجمال والحب اللي هم يعني شايفينها واحده من البيت شايفينها يعني ست رمز للقيبه والحنان فيعني ايه ظلت على هذا المنوال وظل يعني يمكن من الحاجات اللي هي كانت قالت لي من اجمل الادوار اللي هي بتعتز بيها دورها في مسلسل محمد رسول الله يعني هي عملت اعمال تاريخيه قالت لي كان ده يمكن اول مره او من المرات القليله انه يتم تجسيد ام نبي على يعني كانت عامله دور ام سيدنا موسى شوف جمال الدور كان جميل جدا لدرجه ان الازهر كرمها عن هذا الدور طبعا وهي طبعا. قالت لي انا كنت معتزه جدا بهذا الدور يعني الدور الجميل اللي كان بلغه عربيه فصحى لغه عربيه فصحى وكان يعني بتأدي فيه دور مختلف تماما عن مثلا لما تشوفها في العيال كبرت ولما تشوفها عشان كده كانت بتقول لي انا كل دور بعمله كان فيه جزء مختلف يعني تشوفها حتى لو ظهرت في جزء صغير من الفيلم بيبقى ليها تاثير رائع يعني شوفها في فيلم ساعه ونص الدور البسيط جدا اللي هي ظهرت كسيده فقيره في القطار وابنها سايبها عشان تدخل الـ يعني سابها عشان يرميها او زي ما بتقول كده ان هم يسيبوها في دار مسنين لانه مش قادر على مصاريفها فشوف الدور والكلمتين اللي قالتهم في الفيلم ده اثروا في الناس قد ايه شوف دورها في ماما نونا الدور ده دورها في ماما نونا وحماده عز وكانت الناس بتستناه يعني يعني الناس يعني عايز اقول لحضرتك مصر كلها ده كان دور مؤثر بشكل كبير جدا لدرجه ان كل الناس يوم وفاه ماما نونا ده كان يوم حزن في كل بيت لكنه غير كتير جدا قالت لي وقتها ناس كتير كلموني كانوا مسافرين ورجعوا، كان بقالهم فترات ورجعوا عشان يشوفوا مامتهم، او اللي كان زعلان مثلا في خلاف مع والدته او مزعله او كده رجع فيه. لدرجه ان قالت لي يعني حضرتك وقع بتاعت ان الدكتور الكبير الجراح المصري الكبير احمد شفيق طبعا بتقول لي حكيت لي بعد وفاته الدكتوره ألفة السباعي، حكت كانت صديقه للفنانه كريمه مقصد، فحكت لها قالت لها ده هو يمكن مات تاثرا من كتر ما بكى على وفاه ماما نونا يعني تاثر قلبين وتوسع يعني يعني شوف التاثير لدرجه ان الناس تنفعل مع الحاله وتعتقد ان دي قصه حقيقيه، او تشوف نفسها في ده، او اللي زعلان يرجع يراضي والده. ومن هنا احنا بنتكلم عن تاثير الفنان في سلوكيات المشاهد او المستمع، وانه يعني هي وكل بنات جيلها كان الحياه يعني بيضربنا المثل في انه يجسدوا شخصيات تترك بصمات سلوكيه وبصمات اخلاقيه. انا هقول لحضرتك بمناسبه كانوا بيبعدوا عن مواطن الشبهات. طبعا هقول لحضرتك بمناسبه التاثير يعني من كتر تاثير ماما نونا اختاروها في الحمله، يعني هي شاركت في التغيير بشكل مجتمعي كبير جدا لما شاركت في حمله الجفاف مكافحه الجفاف. يعني دي كانت حمله اشاد بيها اليونيسيف، والدكتور فرج الكامل اللي هو كان بيعمل الحمله قال قد ايه احنا لما اخترنا ما لقيناش انسب من الفنانه كريمه مختار اللي تدخل البيوت وتقول نصيحه والناس تسمعها. فكان مشروع مكافحه الجفاف ده انقذ ملايين الاطفال. فكره برضو تنظيم الاسره، الدكتوره كريمه كانت عملت في فتره في الثمانينات كده او يعني عملت توعيه عن تنظيم الاسره، وبرضو كان ليها تاثير كبير جدا. يعني هي شوف قد ايه تاثير الفنان من يعني الفنان. يعني انت بتتكلمي عن اعمال مباشره، انما انا بتكلم عن الاعمال، حتى الاعمال الفنيه اللي ادوار يعني سيدات البيوت البسيطات يقولوا ده الست كريمة قالت في المسلسل كذا وكذا وكذا، ده الست زوزو نبيل قالت كذا وكذا، ده في أفواه وأرانب السيدة فاتن حمامة قالت كذا وكذا. يعني يعني يعني الحقيقة الفنان عندما يؤدي دور هادف ودور يخدم قيمة معينة الناس بتتأثر بيه. ومن هنا احنا بنتكلم عن القوى الناعمة وعن أثر القوى الناعمة في داخل وخارج مصر. تادا زينب يعني الحقيقة لابد من الإشارة أيضا إلى أنه السيدة كريمة مختار إلى جانب أعمالها التلفزيونية قدمت أعمال سينمائية كتيرة يعني طبعا عمل كأم. يعني الحفيد مثلا، الحفيد كان بصمة ومن الأفلام الجيدة طبعا اللي الناس كل ما تشوفها، يعني انت لو شفت فيلم الحفيد مثلا كل يومين ثلاثة مش هتزهق من انت تتفرج منه، لأن بتشوف بيوتها، والبيوت كانت كده في هذه الفترة وبداية دخول التلفزيون، والأمهات لما بتجهز بناتها كانت صورة يعني صورة للأم المصرية، كل واحد بيشوف فيها أم، وكل ست بتشوف فيها نفسها. يعني احنا يعني الفنان ما انفصلش عن مجتمعه ولا عن واقعه ولا قدم صوره لمجتمعه، وعشان كده الناس صدقته، والناس يعني لما صدقته كان... يعني شفت لما قلت لم ينفصل الفنان عن مجتمعه الناس صدقته. طيب يا استاذه زينب صباح الفل عليكي. صباح الفل يا استاذه زينب بيكي مره ثانيه. وكنت بسال حضرتك هو يعني دور الامومه في السينما المصريه او حتى في الدراما المصريه هذا لا يقل ابدا من قيمه الممثله الامراه طبعا يعني. فلو اتكلمت معاكي عن الست كريمه مختار، هي اختارت دور الامومه يمكن في وقت مبكر، يمكن ما كانش باين عليها ان هي ست كبيره، ولكن ليه اختارت دور الامومه تفتكري؟ هي كانت مقنعة لما عملت دورها في الجنة العذراء في المسلسل، وعملت فيه دور أمه كانت هي لسه صغيرة، لسه شابة صغيرة في العشرينات يعني، وعملت الدور ده الناس اقتنعت بيها جدا، والمخرجين حبوها في الدور ده وكانوا مصدق يعني يعني من كتر نجاحها خدت جايزة، والمخرجين ابتدوا كله يعني يقدمها في هذا الدور، فهي حبت الدور ده، هي حست ان هي بتقدم طبيعتها. يعني يمكن لما نشوف في الفنانة كريمة مختار في كتير من أدوارها، عدد كبير من ادوارها، تحس ان هي دي حياتها الطبيعيه، وهي فعلا كانت هذه الشخصيه، يعني تحس ان هي ما كانتش بتمثل، كانت هذه الام الجميله المدم خفيف، واولادها كمان بيقولوا عليها كده في الحقيقه. هي صح، هي حتى انا لما سالتها قلت لها هل ماما نونا بتشبه ماما كريمه مختار، قالت لي في جزء كبير من ماما نونا يعني هو كريمه مختار، لكن كانت الام مسؤوله، يعني هي بتقدر يعني يبقى عندها وضع عود على بس هي مع رحى الفخراني لم تكن حاسمة لا هي كانت مدللة قوي ومدلعة يعني. هي كانت الأم الحنونة لكنها كانت بتقولي أنا كنت بعيبة على ماما نونة عدم المسؤولية أن هي ما عودتهوش على المسؤولية أن هي كانت بتدلله لكن هي في الحقيقة ما كانتش كده طبعا يعني هي أنجبت لنا الأستاذ شريف والأستاذ هبة والأستاذ الإعلامي الكبير معتز الدمرداش وكلهم على قدر كبير لكن هو أنا الحقيقة لما شاهدت المسلسل يعني شخصية اللي هو عزه ده شخصية حمادة عزه ويحيى الفخراني انت قد يعني تلتقين بها في الشارع في الوسط المصري يعني موجودة هذه الأم موجودة جدا وهي يمكن سبب في ان كتير من الولاد يعني هي قدمت الأم وقدمت المشكلة اللي ممكن تعملها الأم مع ابنها فالناس يعني إيه شافت ده وحست ده يعني هو الفنان دوره إن هو يجسد مشكلة مثلا الناس تحسها وتعرف يعني من غير ما يقول تعليمات بشكل مباشر بتديهم في السلوك يعني تقول لهم مثلا هذا السلوك إزاي يفسد الأولاد لكن هي كانت طول الوقت يعني هي كانت سيدة حاسمة ولادها كانت صديقة لأولادها كانت يعني أنا تكلم هي مع حمادة عز والحقيقة المشاهد اللي كانوا بيمثلوها يحيى الفخراني وكريمة مختار كانت مشاهد غاية في البهجة يعني الحياة كانت بتفرح وتسعد وكانت الناس الحياة يعني ايه يعني حبوها يعني رغم انها ما كانتش جدا لدرجة ان اتعمل من ماما نونة اتعمل تماثيل واتعملت حاجات يعني اتعملت حاجات يعني كانت لحد النهاردة ماما نونة هذه الشخصية الاشهر في عالم الفن اللي هي يعني لما تقول ماما نونة كل الناس يعني شوف المسلسل اتعمل من سنين طويلة لكنه شوف جماله قد ايه وشوف الشخصية عايشة قد ايه والشخصية محورية قد ايه والناس بكت معاها في يوم وفاتها وحست انه هو فعلا يعني في يعني فقدوا فرد من افراد الاسرة. ايه رأيك اسمعك الكلام الحلو اللي كتبه في تتر المسلسل ايمن بهجة قمر؟ ويعني كلام حلو ودمه خفيف وواقعي في نفس الوقت واقعي واجتماعي ويعني في كل الحاجات الجميلة يعني اللي احنا بنشوفها. نسمع كده ونشكر الكاتبة الصحفية الأستاذة زينب عبد الله وإلى لقاء قادم إن شاء الله. شكرا لك. أشكركم جدا أشكركم جدا ألف شكر. هي إيه اللي في إيدك ده؟ اسمع بقى يا سيدي ده ما ينفعش يقعد في البيت ده لازم يرجع لاصحابه. اصحابه مين؟ ده بتاع نوال ده شقاها هي وجوزها 20 سنه واخده موديه في ايه؟ لو سمحت يا ماما انا عارف انا بعمل ايه. تعالى هنا هيدفعوا لك كام عشان تبيعنا كلنا؟ هيدفعوا لي 6 مليون دولار. انت بتتفق معاهم بقى؟ نوال اللي شايلاك وشايلاني على كفوف الراحه رايح تبيعها بالفلوس؟ انا مش هبيعها. انا كنت ناوي اديها 5 مليون دولار ده حقها. انا بنقذ حياتها يا ماما. الست دي مخبوله عايزه تقف قدام العالم هي مش قدهم. كانت العراق فلحت لو ما خدوش السي دي هيقتلوها. اللي بعمله ده عين العقل. انا عقل اللي خليك تخون الامانه اللي هي مستأمناني عليها. والنبي بدل ما تقوليني امانه تخون الكلام الكبير ده المفروض تساعديني عشان انقذها. هساعدك على ايه؟ على انك تسرق؟ على انك تخون؟ انا ربيتك كده يا حمادة انت برضو تعمل كده ليه؟ انا ما حرمتكش من اي حاجة. ده انا بقيت عليك اللي قدامي واللي ورايا. ولا نوال البنت اللي شالتنا في ازمتنا ما عادينا معاها معززين مكرمين في بيتها تعمل معاها كده؟ هو مين فينا الدنيا؟ انا ولا نوال؟ ما بتفكريش غير في نوال؟ ما بتفكريش فيها؟ المحل بتاعي محجوز عليا شيك لو ما دفعتوش هدخل السجن. تبقى مبسوطه اقول لما ادخل السجن؟ ما تدخل السجن ما تتحرق بجد. يا ريتني ما شفتك يا ريتني ما جبتك للدنيا. قلبي وربي غضبانين عليك اليوم الدين. قلبي وربي غضبانين عليك اليوم الدين. انت كملت وخرفت انا ماشي معاك. تعالى هنا هاتي خرجي انت ناسك الموضوع ده. انا هبتكلم مع نقول وهفهمها. هتفهمها ايه؟ هتفتكرنا انا وانت متفقين عليها؟ يا شيخ ما تجيش تعالى. يتربى في عز حمد عز بلدي أمان روحك يعلمني، بلدي أفكار قلبك تكلمني، أعدي بيها المحال أوصل لأرض الكمال، أزرع ربيعك معاني، أفكر أبني تاني وتاني وتاني. بكرة يبتدي النهاردة. عزة الجندي، كريمة مختار، يصبح علينا الصباح، الدنيا تتبسم جوا عيونها الملاح، الحب يتنسم محلاه عبير فواح، يداعب الوجدان ويبدر الأفراح، غنوة في كل مكان تبان على شفاه الضي، بسمة رضا وهمسة حنان. وبكرة يبتدي النهاردة، البشاشة تروي العطاشة، تمسح تجاعيد الزمان بلمسة حنان، يزيد معاها الأمل، يصيب بالحب والتغريد. صاحب تجربة النهاردة أحد العاملين بمصلحة التسجيل التجاري، من خلال حبه لزمايله وإخوانه فكر في إنشاء جمعية للخدمات والمساعدات الاجتماعية داخل المصلحة. عرض فكرته على مجموعة من زمايله، قالوا خير، اتناقشوا، اقتنعوا، طرحوا الفكرة على جميع العاملين، أقبلوا على المساهمة في تأسيس الجمعية. اللي مرتبه أقل من 50 جنيه يدفع 15 قرش، واللي مرتبه أزيد من 50 جنيه يدفع 25 قرش كل شهر لصندوق الجمعية. فعلا بدأت تتكون حصيلة طيبة من المبالغ، من خلالها أنشأوا مكان للجمعية، وتطوع 3 من العاملين شهريا وبالتناوب لعمليات الخدمة في البيع والشراء بعد مواعيد العمل طبعا. بعدها أصبحت كل مستلزمات الأسرة. بكرة يبتدي النهاردة، يعني شوف هي بتتكلم عن تجربة مصرية رائدة في جمعية من جمعيات العمل الأهلي اللي احنا طورناها. هذا البرنامج بكرة يبتدي النهاردة كان بيقدم في الثمانينيات من القرن الماضي على موجات البرنامج العام. طورنا هذا العمل وأصبح لدينا حياة كريمة، وأصبح لدينا تحيا مصر، وأصبح لدينا منظمات المجتمع المدني كلها ببشاشة المصريين، والبشاشة زي ما قالت كريمة مختار تروي العطاشة. احنا هنتكلم عن البشاشة المصرية والرد على المزاعم الصهيونية فيما يتعلق بالموقف المصري وبالدور المصري في أزمة غزة وفي العدوان الإسرائيلي على غزة بعد موجز أنباء 11 إن شاء الله. ودلوقتي هنستمع إلى سميرة سعيد تغني على موجات البرنامج العام تعيش يا مصر. والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله الآن الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11، أهلا بكم. أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تسلم شركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل أحدث سفن الصب الجاف، وهي سفينة وادي العريش. يبلغ إجمالي حمولة السفينة التي تم استلامها من ترسانة هانتونغ الصينية يبلغ 82,000 طن. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات. جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته الجوية المكثفة وجدد قصفه المدفعي على جنوب قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء في مدينة رفح إلى 19 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. وفي شمال القطاع استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا. في غضون ذلك أعلنت جمعية الهلال الفلسطيني انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصال والإنترنت لليوم الثاني على التوالي. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس ميليشيا الحوثي اليمنية بأنها تنظيم إرهابي، متوعدا بالرد في حال مواصلة الميليشيا استهداف السفن بالبحر الأحمر. جاءت تصريحات بايدن بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على أهداف في أنحاء اليمن أثناء الليل. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كونكوم اليوم فقدان 2 من أفراد البحرية الأمريكية في البحر أثناء تنفيذ عمليات قبالة سواحل الصومال أمس الأول. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن عمليات البحث والإنقاذ جارية لتحديد مكان البحارة. بدأ الناخبون في تايوان اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وسط إقبال كبير على مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد ونائب رئيس، بالإضافة إلى المشرعين الذين سيمثلونهم على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للتصويت الرئاسي أن تظهر في وقت لاحق اليوم. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. التقديم نسرين طلاف. تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتنشيط حركة التجارة الخارجية من أجل زيادة الصادرات الهدف الأبرز الذي تسعى إلى تحقيقه مختلف الجهات. وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على الوصول لهذا الهدف من خلال تنفيذ خطة متكاملة تضم حزمة من المشروعات التنموية بالتنسيق مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة بهدف تيسير حركة التجارة وتنمية وزيادة الصادرات المصرية. للمزيد تحدث المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للزميلة مها الدهشان. ان شاء الله المشروعات اللي احنا شغالين بيها، اولا لازم الاول نقول احنا بنعمل ايه علشان نزود الصادرات المصريه. احنا انشانا في الوحده عندنا في الهيئه وحده تسهيل عمل المصدرين. الوحده دي اساسا مسؤوله عن اي مشاكل للمصدرين في الخارج، احنا بنقدر نتواصل معاهم ونحل هذه المشاكل. ثاني حاجه انا بعتمد المعامل اللي عندي والاختبارات الموجوده عشان تتوافق مع مطالب الدول الخارجيه عشان اقدر اصدر بيها لهذه السلع. انشانا عندنا معمل حاليا لقياس التحلل البيولوجي للمنتجات، وده هيجيب شويه صادرات كتير جدا للخارج ان شاء الله. احنا الهيئه عندنا جهه منفذه للقرارات والقوانين المنظمه لهذا الغرض الصادره من وزاره التجاره والصناعه والمواصفات الصادره من الهيئه العامه للمواصفات والجوده. وبالتالي انا عندي بالنسبه لسائل المستورده انا عندي ثلاث مراحل للفحص المنتج. اول مرحله هي مرحله الفحص المستندي، وفي هذه المرحله بتاكد ان الرساله اللي جايه الورق بتاعها اللي مقدمه العميل ورق جاي من الجهه المصدره. تاني مرحلة هي مرحله الفحص الظاهري. الفاحص بينزل يتاكد ان البضاعه اللي موجوده مطابقه تماما للمواصفات البيانات اللي عليها، مطابقه للمواصفات القياسيه سواء المواصفات القياسيه المصريه او العالميه، وبتاكد ان السلعه دي هي اللي موجوده في هذه المستندات. ثالث مرحله هو الفحص المعملي، بتاكد تماما ان السلعه مطابقه للاجراءات الموجوده في المواصفات القياسيه سواء المصريه او العالميه. بيتم اختبارها في المعامل الخاصه بالهيئه طبقا للمده الزمنيه الموجوده في المواصفه، بيتم عليها جميع الاختبارات الموجوده في المواصفه. نحو الهدف. هنا القاهره خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15-39. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. حكايات وناس وميكروفون والناس وصلت من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. نجدد التحية لكل مستمعينا ولكل مستمعينا الذين التحقوا بنا الآن، بنقول لهم صح النوم. 11:07. الحقيقة من الأشياء الغريبة اللي تزامنت مع كارثة ما يحدث في غزة، يعني مسؤول الأمم المتحدة الحقيقة تكبدوا ضحايا من القصف الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على غزة. يعني أكثر من 100 موظف من موظفي الأمم المتحدة دفعوا أثمان أنهم وقفوا بجانب الفلسطينيين إنسانيا، أنهم فقدوا حياتهم. المسؤول الأمم المتحدة قالوا أن أكبر كارثة في القرن العشرين، أكبر من جميع معارك الحرب العالمية الثانية، أكثر من 80,000 مسكن تم تدميرهم. الهدف إيه؟ الهدف كسر إرادة الصمود لدى الشعب الفلسطيني. الشهداء تعدوا تقريبا، يعني الأرقام المعلنة يقول لك أكثر من 25,000، لكن من هم تحت الأنقاض يمكن تعدوا 30,000، والمصابين أكثر من 60,000 مصاب. تدمير المساجد، تدمير المستشفيات. لكن أنا توقفت هذا الصباح الحقيقة عندي خبر غريب، انه اسكتلندا بتقوي دب هرب منين؟ من الحرب الروسيه الاوكرانيه. يا سلام على النفاق الاوروبي، يا سلام عن الضمير وعن الاخلاق اللي بنشهدها في الالفيه الثانيه. واوروبا بتقوي الدببه وهي لا تستطيع أن تضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الهمجي، لوقف الإبادة الجماعية ضد شعب يدافع عن أرضه ومتمسك بأرضه. في يقال أنه في بعض المضحكات مبكيات. إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية عندما وجهت بكم الاتهامات الموجهة إليها حبت تحيل كعادتها. يعني الإسرائيليون يحيلون دائما، يخرجون من الرئيس إلى الثانوي، يخرجون ويتهمون غيرهم رغم أنهم، يعني أنت قلتي والخبر أنه جزء من العدوان الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية خاصة الوقود من مصر إلى قطاع غزة. هو الحقيقة أنه مستمعينا لازم يكون معنا في الصورة، لأنه يعني بالأمس طبعا حصل حديث على كل القنوات المصرية. وطلع السيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعمار، مهم قوي أنه طلع لتوضيح المسألة، ليس للمصريين فقط ولا للعرب فقط، وإنما للعالم كله بما فيه الأوروبيون والأمريكان. هو السيد ضياء رشوان شدد على عدم قبول أي محاولة للنيل من الدور المصري، وأشار أن التقرير اللي نشرته صحيفة الجارديان وتناول مزاعم وأكاذيب عن العبور المساعدات من معبر رفح فهي كانت كاذبة ومضللة، وأن الصحيفة ليس لها مراسل. هنا عند ذكر معبر رفح لابد أن أقف عند نقطة مهمة، أنه الدولة المصرية لم تغلق ابدا معبر رفح. هو فعلا قايل كده وبيقول كمان ان كل المسؤولين الاسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الطاقه الاسرائيلي اكدوا عشرات المرات في تصريحات علنيه منذ بدء العدوان على غزه انهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزه خاصه الوقود لان هذا جزء من الحرب التي تشنها اسرائيل على القطاع. وبيقول كمان بعد كل هذه التصريحات والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب واباده جماعيه بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة. يعني يكفيني أن أفكر بقول أنه أمين عام الأمم المتحدة قال بأن التاريخ لم يشهد من الحرب العالمية الثانية منذ الحرب العالمية الثانية مأساة كالتي تحدث في غزة، إنها ليست مأساة فحسب، إنها مهزلة غير أخلاقية تحمل الحقيقة كل معاني التنكيل والتواطؤ الدولي. والحقيقة هنا يجب الإشارة إلى الأزمة الأخلاقية التي يعيشها الغرب. حتى المساعدات الإنسانية التي تناضل الدولة المصرية لإدخالها إلى غزة يعني تحتاج إلى مجلس الأمن، يعني مجلس الأمن يجب، فما بالك بالاتهامات أو بالتوجيه الاتهامات من محكمة العدل الدولية أكبر محكمة قانونية دولية توجه لهم الاتهامات، ومع ذلك يعني إيه زي ما بنقول يهربون من الرئيس إلى الثانوي وفي يعني تضليل. تضليل. طيب إحنا عايزين نعرف يعني كيف تناولت وسائل الإعلام هذا الموضوع المهم والصحف الأجنبية أيضا كيف تناولتها وكيف كان رد طبعا صدى رد دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. إحنا معنا دلوقتي الكاتب الصحفي كمال ريان الصحفي بالأخبار. صباح الخير يا أستاذ كمال. أهلا صباح الخير فاز بالله كمال، أهلا بيك على هواء هنا القاهرة في البرنامج العام. أستاذ عبد الرحمن تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين. أهلا بيك أهلا بيك. أنت طبعا يعني تابعت الردود الفورية والردود العقلانية والردود بالأدلة اللي تفضل السيد رئيس هيئة الاستعلامات بالرد بها على الجانب الإسرائيلي، لكن قبل ما نتكلم عن صحو هذه الردود، طبعا إسرائيل في مأزق يعني أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل تجد نفسها في مأزق أمام كل هذه التهم التي وجهت لها في محكمة العدل الدولية. بالتأكيد أستاذ عبد الرحمن الحقيقة إسرائيل في مأزق وفي حصار دولي يمكن لم يحدث لها من قبل. نعم. ويمكن ده يعني بتدل عليه أو بتأكده التصريحات المسؤولين الإسرائيلي وعلى رأسهم طبعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء. شفنا كم الغضب والقلق كمان في تصريحاته وأوصافه حتى للخارج عن السياق الوقت فيها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وكان الحقيقة يعني باين من تصريحاته أن هي تصريحات بتعبر عن حالة من الغضب الشديد أن تم هذا الحصار وأن فعلا أصبحت يعني المرجح إن شاء الله إدانتها. لأن طبعا ما قدمته دولة جنوب أفريقيا وما قدمه فريق الدفاع أدلة دامغة على ممارسة عمليات الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولة التهجير القسري للفلسطينيين. إسرائيل فوجئت برد الفعل الدولي الغير مسبوق والإدانات غير مسبوقة لجرائمها، فبالتأكيد طبعا في محاولة منها للهروب من هذه المسؤولية، واعتقد ان هي يعني اسرائيل مش عارفه تدافع عن نفسها، فبتحاول بقى التصريحات اللي هي الغير مسؤوله اللي بتحاول تلقي الاتهامات على غيرها، وطبعا في محاوله القاء الاتهامات على مصر فيما يتعلق بدخول المساعدات عبر معبر رفح. العالم كله بيشهد والحاليا احنا امام يعني العالم مفتوح دلوقتي والقنوات بتنقل بشكل مباشر طبعا على الهواء على الهواء وشايفين معبر رفح مفتوح. شفنا كمان المسؤولين وعلى رأسهم الأمين عام للأمم المتحدة لما راح لغاية معبر رفح وشاف إن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، لكن إسرائيل هي اللي بتعرقل من جانبها من ناحية قطاع غزة بتعرقل دخول المساعدات. وكما أكد السيد رشوار سيد التعليمات إن مصر طبعا لا سيطرة على المعبر من ناحيتها إحنا بينا وإن معبر رفح مفتوح دائما، وده طبعا اللي أكدته مصر على لسان السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وعلى نعم. كل المسؤولين نعم. شفنا رئيس الوزراء لما ذهب الى معبر رفح هناك وكان العالم كله بينقل وشاف العالم كله ان معبر رفح من الجانب المصري ليس مغلقا، لكن القصة التأمين وسماح بدخول مساعدات من الجانب الآخر وهو الجانب اللي بتسيطر عليه إسرائيل. طبعا إسرائيل بتعرقل دخول المساعدات. شفنا حتى كمان في مطالبة مسؤولين دولية على رسم الرئيس الأمريكي بايدن لإسرائيل بالسماح بدخول المساعدات. كل ده بيؤكد ان اسرائيل هي التي تعرقل من ناحيتها ومن ناحية اخرى دخول مساعدات، وان مصر لم تغلق معبر رفح ابدا وان معبر رفح مفتوح دائما. وزي ما قلنا احنا يعني كل المسؤولين الدوليين كل القنوات بتنقل، الامين العام للامم المتحده راح لغايه هناك وطالب اسرائيل بفتح المعبر من ناحيتها. فطبعا ده كله بيفحص الاتهامات الاسرائيليه. هو استاذ كمال يعني المساله انه الموقف المصري منذ بدايه العدوان الاسرائيلي على غزه ورفض تصفيه القضيه الفلسطينيه ورفض التهجير خاصه الى سيناء او الى المملكه الاردنيه، هذا الموقف الحقيقه يعني حجر في حنجره وفي أدمغة الجانب الإسرائيلي. يعني الموقف المصري لا نقاش في هذه المسألة، ده يمكن يعني زاد من نوبات الجنون التي تصيب بعض المسؤولين الإسرائيليين. ده فعلا يا استاذ عبد الرحمن، الحقيقه يعني اسرائيل كانت لديها نيه مبيته لعمليات التهجير، ولولا الموقف القوي لمصر واللي كان قاطع واللي عبر عنه السيد الرئيس بشكل قاطع لا لبس فيه ان مصر ترفض تماما تصفيه القضيه الفلسطينيه، ترفض تماما التهجير، وان يكون هذا وبشكل طبعا اخص ان يكون تصفيه القضيه على حساب مصر. فيعني هذا الموقف الحقيقه القوي لمصر، واللي بعد كده طبعا بعد اعلانات مصر بقوه على راس السيد على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى لسان كل المسؤولين المصريين، طبعا العالم كله بما فيها حتى الولايات المتحده يعني اكدت موقف مصر ودعمت مصر في موقفها. واصبح وفوجئ المسؤولين الاسرائيليين طبعا بعد ان كانت لديهم نيه مبيته لعمليات التهجير، وكل ما يحدث في قطاع غزه كان هدفه التهجير. كل هذه المجازر وهذه العمليات الاباده اللي بتتم كان هدفها نيه مبيته لدى المسؤولين في اسرائيل للتهجير. لكن الموقف المصري القوي والدعم الدولي لموقف مصر طبعا احبط هذه المحاولات. وزي ما حضرتك اشرت طبعا اثار المسؤولين الاسرائيليين بالجنون، واعتقد ان اسرائيل حاليا في مازق كبير جدا، في حصار دولي ليها في محكمه العدل الدوليه، غالبا ان شاء الله هتدين اسرائيل. اسرائيل لاول مره كانت نفسها مدانه امام العالم كله، او لاول مره كانت نفسها امام حكم دولي وحكم محكمه دوليه بادانتها، واعتقد ان ده هيكون له تبعات كبيره. اسرائيل لاول مره تجد العالم كله حتى الولايات المتحده اكبر داعم واكبر مساند لها تتحدث عن رفض التهجير، تتحدث عن ضروره حل القضيه الفلسطينيه وضروره حل القضيه الفلسطينيه ومساله حل الدولتين عند حدود 67. الحقيقه الحكومه المصريه والحكومه الاردنيه والسلطه الوطنيه الفلسطينيه يعني كرروا على مسامع الوزير الامريكي في جولته الاخيره. نعم ده فعلا، وده يمكن المشكله كمان في اسرائيل ان اسرائيل بتسيطر عليها حاليا حكومه يمينيه متطرفه الاكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الاسرائيليه. فطبعا يعني هذه الحكومه ما كانش وارد في يعني برنامجها اطلاقا ان هي تقبل انها تقبل ولا في قاموسها انها تقبل حل الدولتين ولا دوله انشاء دوله. فالان اصبحت محاصره، العالم كله الان يتحدث عن ضروره الاسراع بحل القضيه الفلسطينيه وإقامة دولتين. ده بعكس تماما ما كان تنويه هذه الحكومة المتطرفة من تهجير الفلسطينيين ومن تصفية القضية الفلسطينية. طبعا فوجئوا بهذا الموقف اللي قادته مصر الحقيقة، ومصر قادت هذا الموقف، وطبعا معها الأردن ومعها السلطة الفلسطينية ومعها الدول العربية والإسلامية، وشفنا ما حدث في الأمة العربية الإسلامية والموقف القوي لمصر. كل ده طبعا فوجئت إسرائيل، فده يعني زاد من حالة الجنون لدى المسؤولين الإسرائيليين ولدى هذه الحكومة المتطرفة التي أعتقد أن إن شاء الله يعني الأزمة في غزة إن شاء الله ستحل وستكون نهاية لهذه الحكومة المتطرفة. تاز كمال ريان الكاتب الصحفي الكبير، شكرا لك على تفضلك معنا في هواء هنا القاهرة، ونلتقي دائما على خير. شكرا. شكرا فندم. شكرا. Oh, هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. من القاهرة. الموجة دي هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. إسرائيل هي الدولة الأولى عالميا في اختراق القانون الدولي، في عدم الاعتراف بالقوانين الدولية، يعني النظام الدولي منذ أن أنشئ عقب إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 1945. طبعا منظمة الأمم المتحدة حتى القانونيون الدوليون يقولوا أن أنشأ هذه المنظمة المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، ثم تبع إنشاء منظمة، وكان قبل كده في عصبة الأمم ومحكمة العدل الدولية، محكمة الحية بتعرض فيها كل القضايا محل الخلاف بين الدول. الخطوة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وتقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية الحية خطوة تدل على وعي شديد من دولة أفريقية ناهضة. الحقيقة يعني جنوب أفريقيا كانت قبل خروج نيلسون مانديلا من السجن، السجن اللي قضى فيه 27 عام نيلسون مانديلا، كانت دولة بيمارس فيها أشد أنواع التمييز العنصري، لكن بخروج نيلسون مانديلا وبالمساواة بين البيض والسود أصبحت دولة أفريقية، يعني دولة أفريقية قوية، وبتشكل مع الدولة المصرية يعني الشمال والجنوب بيشكلان موقف مهم على المستوى الدولي، سواء كانت هاتان الدولتان عضوين في مجلس الأمن أو في المنظمات الدولية الأخرى. فجنوب أفريقيا الحقيقة بهذا القرار اللي اتخذته بتقديم شكوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أولا بتضع العالم كله أمام مسؤولياته القانونية فيما يحدث في قطاع غزة، الإبادة الجماعية، قتل الأطفال، قتل النساء، التدهور الصحي الشديد، الاعتداء على المستشفيات، الاعتداء على دور العبادة، الاعتداء على الإعلاميين والصحفيين، قتل الأطفال الأبرياء، منع وصول المساعدات الإنسانية القادمة من مختلف جهات العالم وخاصة من مصر، ما هو معبر رفح يكاد يكون المعبر الوحيد الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. يعني نحن لا نريد أن نتحدث عن كم المساعدات الإنسانية اللي قدمها الشعب المصري والدولة المصرية إلى الأشقاء في قطاع غزة، يعني مئات الألاف من حاملات المساعدات، وإلى جانب المساعدات القادمة من الدول العربية والدول الأخرى، لكن يظل أنه الشكوى أمام محكمة العدل الدولية بادرة قوية للغاية من دولة من دول العالم الثالث، من أفريقيا القارة التي ننتمي إليها. توجيه كل هذه التهم إلى إسرائيل، للأسف الشديد إسرائيل تحت مظلة وحماية الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفي مجلس الأمن. الحقيقة إسرائيل العقلاء يقولون إنها لا تعترف بالقانون الدولي، إسرائيل لا تعترف بالقانون الدولي، وكل القرارات اللي صدرت عن مجلس الأمن والأمم المتحدة إسرائيل لا تنفذها، وخاصة في ظل حكومة يمينية متطرفة يحكمها المتطرفون غير العقلاء المجانين اللي عندهم هوس الانتقام وهوس الجنون. ولكن مجرد أنه محكمة العدل الدولية أكبر محكمة دولية في العالم تناقش كل هذه الجرائم، يعد هذا يعني جرس إنذار للعالم كله، لأنه الأوضاع يعني زادت عن حد الانفجار. والحقيقة يعني أن العالم كله بيشهد الأدلة الموثقة، يعني أدلة موثقة صور طبعا الإعلام الحقيقة الإعلام لعب دورا مهما جدا، الإعلام فضح وكشف وكشف لكل العالم، للمشاهد والمستمع العادي في كل شعوب العالم في مختلف القارات، كشف ووضح الحقائق، وضح ما يحدث في غزة وما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق شعب أعزل، شعب أعزل، يعني شعب لا يجد قوت يومه، شعب لا يستطيع في يعني في عز الشتاء وفي عز البرد وفي عز الأمطار، والسلوك بدأت تغمر أوروبا وتغمر الولايات المتحدة الأمريكية. ويعني هم طيب يعني الحقيقة أن الصور الموثقة كمان اللي المعروضة لما حصل تبادل الأسرة أستاذ عبد الرحمن، شفنا الأسرة اللي كانوا موجودين عند الجانب الفلسطيني وبيسلموهم لإسرائيل قد إيه كانوا يعني مهندمين، يعني بيسلموا على الناس اللي كانوا موجودين يعني الأسروهم بسلام وهدوء وبحب. طيب هو بيقول هذا لا يقارن بكم الاعتداءات كم الاعتداءات يعني وكم الجنون، مش بس في غزة وإنما في الضفة الغربية أيضا. عندما يعني يأتيك خبر عن إنه القوات الإسرائيلية أطلقت النيران على رجل يقود سيارته فلسطيني وتقتل الرجل وتقتل زوجته وتقتل الطفلة بداعي انه اصله هم تحسبوا ان يكون يستعد للدهس. شوفي مدى جنون الخوف والجبن. ما هو الجنون وال وال وال والوحشية والوحشية. النهاردة معانا استاذ خالد عبد القادر الكاتب الصحفي في اليوم السابع، ونشوف ترندات هذا الأسبوع. أستاذ خالد صباح الخير. صباح الفل على حضرتك أستاذ عبد الرحمن، صباح الفل على حضرتك يا أستاذة ميادة، يا رب تكونوا بخير ويارب كل السادة المستمعين يكونوا بخير. يعني لما إحنا بنتكلم مع مستمعين طول الوقت إن إحنا نعمل الترندات، إحنا اللي نصنعها، يعني طول الوقت كنا بنقول إنه لما كنا بنعرض صور أو فيديوهات لوصول المساعدات الإنسانية أو لحنا مطالبين بأنه لو سمحتوا وصلوا المساعدات، والصور اللي إحنا نتباهى بها دايما تكاتف الشعب المصري وكمان الجهات الدولية المختلفة علشان نوصل المساعدات لأهلنا في غزة، أظن كان لها دور كبير في نكذب كل الأخبار المغلوطة اللي بتزعمها إسرائيل دلوقتي. ده حقيقي. وعايز اقول لحضرتك يعني في البدايه بس يعني اشكر استاذ عبد الرحمن على الكلام اللي بعد الاغنيه اللي قاله، هو كلام عظيم جدا وفي محله وبيتفق تماما مع ما يحدث دلوقتي او بينعكس يعني على اللي بيقال على السوشيال ميديا من انه جنوب افريقيا قامت بدور عظيم جدا في هذه الحرب، وقامت بهذا الدور لانها دوله عانت سنوات طويلة جدا. واللي يشوف صور نيلسون مانديلا وهو يحمل صور الزعيم جمال عبد الناصر طبعا عندما أتى إلى مصر، ده أنا بفكرك عندما أتى إلى مصر بعد خروجه من السجن قال لهم أريد أن أزور قبر المعلم طبعا، فقالوا مين؟ قال لهم جمال عبد الناصر. وبعد مزار قبر الرئيس عبد الناصر راح زار الأهرام، يعني هو بالنسبة له كانت مصر ملهمة الملهمة طبعا. مصر القدوة كل ده في صورة دلوقتي منتشرة يا خالد على الفيسبوك للزعيم نيلسون مانديلا، ومقولة ربما الشباب لازم يعرفها لما قال نيلسون مانديلا نحن لا نشعر بحريتنا إلا إذا شعرنا بحرية شعبنا في فلسطين طبعا. وأعتقد أنه أحفاد نيلسون مانديلا يطبقون المقولة يعني على أكمل وجه، وأعتقد أنهم بيسيروا على نفس النهج ونفس المسيرة. ولكن أنا عايز أقول أنه يعني إسرائيل، أنا طبعا إحنا مش معلقين سياسيين ولكن بنقرأ ما ينعكس على السوشيال ميديا أنه إسرائيل بكافة الطرق تحاول يعني أن تفضح نفسها وتحاول أن تجر مصر لطريق القيادة السياسية المصرية عارفة كويس جدا ما يحدث، فلا نلتفت أبدا لهذه يعني الشائعات طبعا. يعني إسرائيل بتحاول جرنا للحرب بشكل يعني واضح جدا وصريح، ولكن مصر دايما يعني بتقوم بدورها يعني على أكمل وجه من الناحية الأخوية وفكرة الأشقاء في فلسطين. الموقف المصري يا خالد، الموقف المصري واضح طبعا من البداية، حماية الأمن القومي طبعاً. المصري، الموقف المصري حماية الأراضي المصرية، الموقف المصري ضد تصفية القضية الفلسطينية، الموقف المصري بيطالب مزبوط. بحل الدولتين، وحل الدولتين يقود إلى سلام في الشرق الأوسط، سلام يرعى الجانب الإسرائيلي ويرعى الجانب الفلسطيني. وهو ده بالضبط وهو ده بالضبط اللي متواجد دلوقتي على السوشيال ميديا من فكرة إنه الناس كلها أجمعت ما بعد كلمة المحامي الصهيوني أو الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، أجمعت إنه إسرائيل فضحت نفسها بهذه الأقاويل وبرأت بهذا الاتهام. هي الحقيقة إن هي برأت مصر، لأنه في الآخر إنه أمين الأمم المتحدة وصل إلى معبر رفح ورأى بنفسه أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات. فيعني عايزين إيه أكثر من كده؟ ده شق كان مهم جدا جدا إن إحنا نسلط الضوء عليه في فكرة جنوب أفريقيا والقضية الفلسطينية وتحديدا في غزة. يعني خلينا سريعا أقول لحضرتك إنه على الجانب الثاني بقى في السوشيال ميديا هنا في مصر تحديدا، يعني كان في بعض الترندات كده إيه اللي بعدت شوية عن السياسة. فشوفنا مجموعة كبيرة جدا من الأفلام بتاعت رأس السماء نزلت في الأيام اللي فاتت، وبدأت الناس تتكلم على الدخول للسينما، وبدأت الناس تتكلم على ضرورة إنعاش هذه الصناعة، وبدأت الناس تتكلم إنه الأفلام المتواجدة دلوقتي ما هيش يعني اتخذ عنها فكرة كده إن كل الأفلام بسيطة وهلس وضحك، لا في بعض الأفلام المهمة واللي بتناقش قضايا مهمة جدا. ففي عندنا حركة سينمائية كبيرة جدا إن احنا نسلط الضوء عليها. وفي نفس الوقت السوشيال ميديا برضو كلها بتنتظر الحدث المهم جدا بكرة، بان مصر تلعب المباراة الافتتاحية بتاعتها في بكرة بكرة الاحد الامم الافريقية صحيح ده قدام موزمبيق. وطول الوقت السوشيال ميديا بتركز برضه على مسألة مهمة جدا، انه طالما موزمبيق معانا في المجموعة وبنكسبها ان شاء الله وبنتيجة 2-0 فالاخر البطولة هتبقى مصرية. يمكن دي تميمة حظ يعني بالنسبة لنا او ان احنا بنستبشر خير بالعلامات والاشارات، لكن في نفس الوقت برضو احنا بنتابع كويس جدا. الناس يعني خدت البطولة لمنحنى تاني خالص وقالت ان احنا يا رب بنشوف النهائي ما بين مصر وجنوب افريقيا. ليه جنوب افريقيا؟ ده طبعا علشان الموقف اللي عملته جنوب افريقيا، وكأن الناس يعني عندها استشعار او اجهزة حساسة جدا. الربط العقل المصري او الشعور المصري بيربط ربط جميل، ويعني هذه دولة زي ما انا قلت طبعا. دولة في الجنوب ودولة في الشمال، القائد في الجنوب والقائد في الشمال، دولتين يقودان القارة الافريقية. جنوب افريقيا لها دور مؤثر سواء في الاقتصاد العالمي، هي عضو في مجموعة البريكس مع روسيا ومع الصين، مصر دخلت عضو أيضا في هذه المجموعة الاقتصادية المؤثرة. كما قلنا في البداية جنوب أفريقيا والزعيم الملهم نيلسون مانديلا لها كان متأثر بقائد ثورة التحرر في العالم الثالث في الخمسينيات والستينيات الرئيس عبد الناصر، وبالتالي الوعي والشعور المصري قال لك يعني نهائي بين الكبار صحيح. بالتعبير صحيح. كبار إنسانيا طبعا وكبار طبعا على مستوى القيمة. بس عايز أقول لحضرتك برضو إنه في خضم الحديث عن الترندات والسوشيال ميديا ما ينفعش أبدا إن احنا يعني نتغاضى أو ننسى ما فعله الكيان المعتدي والمقتصد الكيان الصهيوني بنجل مراسل وائل الدحدوح. وطبعا هذا أصبح يعني صوت لأهل غزة والعالم اللي بيحصل في غزة. فواضح مؤلم مؤلم مؤلم طبعاً. مؤلم طبعا طبعا طبعا يعني حتى وهنا نسأل أين الضمير الإنساني وأين الأخلاقيات اللي بيتشدق بيها اللي بيدعوا بأنهم صناع الحضارة. صحيح صحيح. بيستهدفوا صوت العالم وبيستهدفوا مع ان كل الاعراف والقوانين الدوليه يعني بتجرم وتحرم استهداف الصحفيين، كلهم هم العين اللي طبعا. بتسلط الضوء على بؤره الاحداث دايما. فندعي له بالرحمه يعني. ما زالت يعني علينا مسؤوليه يا خالد طبعا. كلنا ان احنا على السوشيال ميديا نصنع الترندات الحقيقيه. الحقيقه ان احنا شفنا قدامنا الاطفال اللي بيعملوا عمليات بدون بنج وتخدير، شفنا الام اللي بتتقتل في حضن ابنها او العكس الابن اللي 100 يوم يا استاذه مياده 100 يوم من الحرب و10000 طفل، رقم مرعب. المؤثرة ما اكثرها في غزه، فلازم ننشرها مرعبه فعلا. لكن يعني احنا لازم ننشرها علشان نبين للعالم قد ايه اسرائيل يعني بيحصل ده. وبيحصل تحايل على الفيسبوك من خلال يعني لانهم طبعا بيستهدفوا الفيديوهات والصور، فبيحصل بعض التحايل صحيح. وبنحاول ان احنا نتحايل على الموضوع ده بنشر لينكات معينه او بنشر بدا يبقى فيه لغه خاصه بالمستخدمين بتوع السوشيال ميديا يستخدموها علشان بالضبط علشان الفيسبوك ما يحذفش هذا البوست. وده برضو ذكاء وعبقرية جدا. واحنا شاكرين في ده على فكرة جدا. لا لا لا دي شغلتنا. فلا يعني انا فعلا زي ما حضرتك بتقولي برضو بوجه الدعوة لانه الناس ما تنساش تفضل تتكلم. الناس ما يعني ما تقلبش المنظر والعداد والمشاهد. ولا في شعب بيعاني وشعب بيباد وفي اطفال بتموت. ويعني شيء مأساوي جدا. كل اللي بقوله للناس ان هو عيشوا حياتكم بشكل طبيعي ولكن لا تنسوا هذه البؤرة المهمة جدا بالنسبة للعالم كله بالنسبة طبعا لمصر. طبعا قضية أصلي هي القضية بالنسبة لمصر بالذات هي قضية الماضي والحاضر والمستقبل طبعا. وبالتالي طبعا. لأنه زي ما قلنا في البداية انه يعني هم متصورين انه يعني الأمن القومي المصري مسألة يعني يسهل اللعب بها. لا طبعا هم متصورين هذا طبعا. وبالتالي الموقف الشعبي والموقف الرسمي متطابق تماما فيما يتعلق بمسألة الأمن القومي المصري. وإن كان يا أستاذ عبد الرحمن إن الموقف الشعبي نقدر نتفهم ونقدر نفهم كويس جدا هو ليه غاضب طول الوقت. لكن على الموقف الرسمي هناك يعني حدود بالنسبة للسياسة المصرية ويعني والخارجية والدبلوماسية المصرية بتعرف كيف تدير الأمور طبعا. وكيف طبعا. يعني ترفع الحدة وكيف. لا على فكرة عايز يا خالد أضيف لكلامك إنه المصريون تماما يعني بالنسبة للموقف موقف الدولة المصرية وموقف القيادة السياسية المصرية المصريون تماما مؤيدون لهذا الموقف بالتأكيد بالتأكيد. لكن أنا بتكلم في فكرة أنه طول الوقت إذا كان الصوت الرسمي بيعبر عن الصوت الشعبي فممكن يكون الصوت الشعبي عادي لأنه ما عندهوش التزامات فيقدر يتكلم براحته ويغضب يعني كما شاء. ولكن الدبلوماسية بالضبط الدبلوماسية ولكن بيكون ليها بعض المفردات الخاصة طبعا. واستخدام طبعا. الكلمات الشديدة الحرص جدا طبعا. جدا. فكل اللي علينا ان احنا نؤيد هذه الدبلوماسية ونؤيد الدور المصري وموقفه ونثق فيه طبعا طبعا طبعا, طبعاً. مظبوط يعني لأنه هم زي ما قلت وأثار ورد الكاتب الصحفي ورئيس هيئة الاستعلامات ردود عقلانية ردود جدا. من الواقع وردود بالأدلة وأمام يعني هذه الردود لابد أنها يعني تعد امتدادا لشكوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. وبعدين بنقول للعالم من يدعي أنه متحضر العالم شوفوا ما قاله أمين عام الأمم المتحدة بأن التاريخ لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية مأساة كالحادث في غزة هذه الأيام. يعني هذا الرجل ينتمي إلى دولة أوروبية هذا الرجل أمين عام الأمم المتحدة والحقيقة يعني برتغالي الجنسية جوتيريش. فبالتالي يعني أمين عام المتحدة شهادته لابد أن تذكر أمام محكمة العدل الدولية. احنا بنشكر الكاتب الصحفي الأستاذ خالد عبد القادر ودائما كن معنا ومع ترندات هنا القاهرة. شكرا شكرا جزيلا شكرا. سألتيني إيه الحاجات لما قلنا شفتي مصر فيها الصبح بدري مصر فيها حاجة حلوة وجودة الحياة دائما في مصر مؤشر للسعادة والسعادة معدية والابتسامة تشع على الآخرين في كل المواقف. شوف الغنوة بتقول إيه يعني يوم العيد الفسحة على النيل كبر قصر النيل والشباب اللي ماشي بيستمتع بالشمس المشرقة، تظل دائما مصر فيها حاجة حلوة وهي محل السعادة المشتركة. جمهورية جديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. شكرا لفريق عمل هذا الصباح، ميادة الفيشاوي، أمان هلال، أحمد دياب وكريم فرج. إلى اللقاء.